البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها للعالم الصوفي سيدي عبد العزيز التباع. عبد العزيز التباع عالم صوفي لم يرث عن أجداده لا مجدا ولا علما بل ولا اسما عائليا شهيرا، فهو أبو فارس عبد العزيز ابن عبد الحق المراكشي المعروف بالحرار نسبة إلى صناعة الحرير، إذ كانت حرفته في أول أمره. اتبعه خلق كثير من الناس حتى لقب بالتباع. درس وتعلم بمراكش وقد بلغ في هذا المجال مستوى جعل كتاب التراجم يصفونه بالشيخ العالم، هذا قبل أن تنزع همته إلى الانخراط في طريق القوم. وفي هذا الصدد تذكر كتب التراجم أنه صاحب الشيخ الشهير محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة الجزولية الشاذلية، بل وتجعل منه وارث حاله وخليفته في الطريقة وشيخ المشايخ فيها. صاحب عبد العزيز التباع الإمام الجزولي وأخذ عنه وأقام عنده بزاويته بتفوغلت بالشيادمة، كما أخذ عنه حين قدومه إلى مراكش. وقد ركزت كتب التراجم على علاقة عبد العزيز التباع بشيخه الجزولي الذي كان لقاؤه به عند زيارة هذا الأخير لمراكش، فاستضافه التباع وقاده إلى منزل والديه بالقصور بدرب بن حارب. وعلى الرغم من أن الجزولي توفي قبل أن يستكمل التباع دراسته عليه، فإنه كان يتوسم فيه الخير والصلاح. أخذه الشيخ السهلي بعد وفاة الإمام الجزولي إلى بيته في خندق الزيتون بقبيلة أولاد جامع قرب وادي اللبن من أحواز مدينة فاس. وكان للشيخ السهلي أسلوب مميز في تربية مريده وأخيه في الطريق، فكان يأخذه بالمجاهدة وكسر النفس ومخالفة المألوف بفطمها عما تحب وحملها على خلاف هواها، فلا أكل إلا على فاقه. ولا نوم إلا عن غلبة، ولا كلام إلا لضرورة، ولا فعل إلا بنية القرب لله تعالى. فكان يأمره برعي ماشيته والقيام بشؤون بيته من سقي وحطب، بعد أن كانت يداه لا تمسان إلا الحرير الناعم، ولا ينزل إلا حيث يأمر وينهى مع أقرانه من تجار الحرير وأثرياء السوق، وأدامه على هذا سنوات عديدة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا سبو في الدنيا حقيقته قوم إياه تسلوا عنه بالحلوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. انطلق الشيخ التباع إلى مدينة مراكش ليأخذ مكانه بين أكابر العلماء وصفوة الأولياء، واجتمع عليه وانتفع به من الخلق ما لا يحصى، منهم الشيخ محمد بن عيسى الطريقة العيساوية الذي توجه حسب وصية أستاذه للشيخ التباع، وكان صاحب الوقت في ذلك الزمان، وكان لقاء روحانيا ظهرت فيه من أسرار الصالحين وأخلاقهم وكراماتهم آيات وصفات، فقد دخل عليه في زاويته بمراكش، وجلس الشيخ بن عيسى حيث انتهى به المجلس، إذ كان الشيخ التباع منشغلا بحلقة علم منهمكا في تعليم المحيطين به من تلامذته آداب وطرق القوم، فلما فرغ ابتدره الشيخ محمد بن عيسى بالقيام والسلام عليه، إذ لا يصح أن يقوم الأستاذ لتلميذ أولا، وما أن وقعت عينا الشيخ التباع على من رأى بتوسم بصيرته عليه أنوار الوراثة وسريانها في أتباعه من بعده حتى قام إجلالا له وتعظيما لقدره، وعانقه قائلا: أهلا وسهلا بالابن الصالح والخليفة الناصح. ونظر إليه نظرة أهل المعرفة التي يدب بها سر النسبة في القلب ونور الوصلة والقرب، حتى أطرق الشيخ محمد بن عيسى رأسه إلى الأرض خجلا منه واستحياء، فقال الشيخ التباع للشيخ بن عيسى: اسمع مني يا بني، إن أخي الشيخ سيدي أحمد الحارثي قد صفى لك درهمك ولم يطبعه لك، وغير المطبوع في السوق لا يجوز، فها أنا قد طبعته لك بإذن الله. فما أتم الأستاذ عبارته حتى تم الفتح للشيخ الكامل، ثم جدد الأخذ عن الشيخ التباع وصحبه، وقام عنده والأستاذ يتعهده بالرعاية والعناية لا يكاد يفارقه ليلا ولا نهارا، فلقنه الذكر وأعطاه مفاتيح الطريق من أحزاب وأوراد ووظائف، فلقن الأستاذ تلميذه سر العهد وأمره بكتمانه والاحتفاظ عليه، وقال له: هو عهد الله لا عهدي. وأمره أيضا بالتصريف والجلوس لتربية المريدين وإرشادهم إلى سبيل الهدى، فحمد الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى الله سبحانه وأثنى عليه. تتلمذ على يد الشيخ سيدي عبد العزيز التباع العديد من المريدين، منهم الشيخ عبد الله الغزواني المعروف بملقصور من سبعة رجال بمراكش، الشيخ أبو السرور عياد بن يعقوب الفرج الدكالي والد عبد الرحمن المجدوب، الشيخ الكامل محمد بن عيسى الفهدي المعروف بالهادي بن عيسى، الشيخ أبو عثمان سعيد أمسنو. هؤلاء وغيرهم من مشاهير مريد الشيخ التباع، بل أكثر أولياء مغرب العصر الحديث شهرة على الإطلاق، والذين كانوا وراء مبادئ شيخهم التباع في شتى نواحي البلاد، تلك المبادئ التي لا تختلف في شيء عن أصول الطريقة الجزولية كما وضعها شيخها وشيخ التباع محمد بن سليمان الجزولي. توفي الشيخ عبد العزيز التباع سنة 914 للهجرة، 1509 للميلاد، ودفن بثلث فحول من حومة المواسين بمراكش، وصار الحي يدعى حي سيد عبد العزيز، كما أن زاويته انتقلت بعد وفاته إلى الضريح، وقبره إلى الآن مزارة كبرى ضمن مسلك زيارة سبعة رجال الشهيرة، وقد بنيت عليه قبة بإذن من السلطان سيدي محمد ابن عبد الله العلوي. من أقوال الشيخ سيدي عبد العزيز التباع: لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي يختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما للمرء حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، تالله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأس فإن الصانع الله، الله لي عدة في كل نازلة، أقول في كل شيء حسبي الله. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد، ومختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.